رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ذلك النعيم الذي وعد الله به عباده الصالحين في الجنة هو البشرى التي يبشر الله بها أولياءه الذين أخلصوا له الطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم المتابعة. قل أيها النبي للكفار، لا أطلب منكم على تبليغ رسالتي إليكم أجرة ولا ثوابا، فأجري على الله وحده، لكن أطلب منكم المودة لقرابتي وصلة الرحم بيني وبينكم. فقرابته عليه الصلاة والسلام لهم حق البر والإكرام والتقدير، إكرام له عليه الصلاة والسلام. ومن يعمل صالحا يضاعف الله له ثواب عمله بعشرة أضعاف فأكثر. إن الله كثير الغفران لذنوب من تاب، شكور يثيب من أحسن وأصاب، فلغفرانه يمحو السيئات ولشكره يضاعف الحسنات. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يصم على قلبك وينفو الله الباطل ويحق الحق بكلماتك، إنه عليم بذات الصدور. بل يقول الكفار، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلق الكذب على الله، فادعى أن الله أوحى إليه وأرسله ولم يوحي إليه ولم يرسله. ولو فعلت ذلك أيها الرسول لطبع الله على قلبك إذا شاء، ويذهب الله الباطل ويزيله ويمحقه ويحق الحق ويثبته بكلماته التي لا تتبدل ولا تتغير وبوعده الذي لا يختلف. فالباطل متمحل مهما طال وصال، والحق مؤيد من الله منصور مهما حورب ورد. والله يعلم ما في قلوب العباد ويطلع على ما تخفيه النفوس وتضمره الضمائر، لا يغيب عنه شيء. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. والله تعالى هو الذي يتوب على من تاب وعاد إليه وأناب، فيقبل حسناته ويعفو عن سيئاته. والله يعلم ما يعمل العباد من خير وشر، لا يغيب عنه شيء، وسوف يحاسبهم على ذلك. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب المؤمنون الصالحون لربهم فيعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه، والله يزيدهم من فضله فيزيدهم لصلاحهم في الهداية والعلم والتوفيق والرزق، ويضاعف لهم الحسنات. والكفار لهم عند الواحد القهار، عذاب النار وسوء دار. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ولو أن الله وسع الرزق على بعض الناس لتجبروا وتكبروا وأفسدوا في الأرض، وبغى بعضهم على بعض أشرا منهم بسبب الغنى وبطرا، ولكن الله يعطيهم ما يكفيهم بتقدير وحكمة، فهو العالم بما يصلح عباده، الخبير بما يناسب كل واحد منهم من غنى وفقر وصحة وسقم، وهو سبحانه بصير برعاية شؤونهم وتدبير أحوالهم وتصريف حياتهم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فهو الولي الحميد. والله وحده هو الذي ينزل الماء من السماء إغاثة للعباد والبلاد من بعد ما يأس الناس من نزول المطر، وينشر رحمة في خلقه وأرضه فيغيثهم جميعا، وهو الولي الذي يرعى شؤون عباده بلطفه ويتولاهم بإحسانه. المحمود في ولايته ورعايته، له صفات المدح والحمد والكمال. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن البراهين الدالة على قدرته ووحدانيته وعظمته خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق بهذه الساعة والضخامة والإتقان، وما نشر فيهما من أنواع المخلوقات التي تدب فيهما، وهو على جمع الخلق وإعادتهم إليه للحساب يوم الدين. إذا أراد قدير لا يعجزه شيء ولا يتعذب عليه أمر. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم أيها العباد من مصيبة في الدين والدنيا فبسبب ما عملتم من خطايا وكسبتم من ذنوب، ويعفو سبحانه عن كثير من ذنوب عباده، فلا يؤاخذهم بل يستر ويغفر. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم أيها العباد بفائتين على الله ولا معجزينه ولا هائبين من سلطانه، بل أنتم تحت قهره وفي ملكه، وما لكم غير الله ولي يتولى شؤونكم ويصرف أموركم، وليس لكم غيره ناصر يدفع عنكم المكاره ويكشف عنكم الكروبات.